باب حروف قربت مخارجها. وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في تبقى واصدا ولا، ومع جزمه يفعل بذلك سلم ونخسف بهم راعا وشذا تثقلا. وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت محلا. له شرعه والراء جزما بلامها كوصبير لحكم طالب الخلف يذبلا. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونونا وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثوابا، لبثت الفرد والجمع والصلاة. وطاسين عند الميم فزاد اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشار دغفلا. وفي اركاب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جايا الهثل هدى رجهلا. وقالوا نذو خلف وفي البقرة، فقل يعذب دنا بالخلف جودان وموبلا.